قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام، وملك نصاب واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. أخذنا بالأمس ما يتعلق بشرح شروط وجوب الزكاة. قلنا أن الشرط الأول هو الحرية، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث ملك النصاب، الشرط الرابع استقرار هذا الملك، الخامس مضي الحول. ملك النصاب يستثنى منه، يستثنى من ملك النصاب الركاز، فليس له نصاب منذ أن يخرج، فتجب الزكاة في قليله وكثيره. وأما مضي الحول فإنه لا يستثنى منه إلا المعشرات، وهي الحبوب والثمار والمعادن والركاز والعسل. المعشرات هي الحبوب والثمار، أما يلحق بها الركاز منذ أن يستخرج فتجب الزكاة بإخراجه. بمعنى نقول، نعطي قاعدة فنقول: كل ما استخرج من الأرض فتجب الزكاة فيه حين إخراجه، ولا يشترط فيه مضي الحول. إذن مضي الحول يكون في بهيمة الأنعام التي هي السائمة، يكون في عروض التجارة، يكون في النقدين الذهب والفضة وما يلحق بهما من النقود التي يتعامل بها الناس. طيب، هنا ما يجب فيه الحول، يعني ما يشترط له الحول، قال يستثنى منه مسألة، وهي قوله: إلا نتاج السائمة وربح التجارة. أولا قوله إلا نتاج السائمة، أعني ما بمعنى أولاد السائمة. فمثلا عندنا 29 39 39 شاة هي لم تبلغ الحول بعد، هذه الصورة، هي لم تبلغ النصاب بعد، هذه الصورة. الصورة الثانية عندنا 40، في هذه الحالة أنتجت 39 التي هي الصورة الأولى فأصبحت 40، واضح؟ والصورة الثانية أنتجت هذه 40 فأصبحت مثلا 121. فهل النتاج هذا حتى في الصورة الأولى حتى يستقيم النصاب نقول أيضا 39 أنتجت حتى بلغت إما 40 أو أكثر من 40. ففي هذه الحالة بالنسبة للصورة الأولى لم ينعقد الحول بعد، لم ينعقد النصاب بعد، فمنذ أن تكمل 40 بهذا النتاج فيبدأ الحول. هذه الصورة لا إشكال فيها. الصورة التي نص عليها هي أن عندنا سائمة قد بلغت النصاب في الغنم 40 وفي الإبل 5 وفي البقر 30، ففي هذه الحالة النتاج هذا حوله حول الأصل. ونضرب مثال، مثلا ملك 40 من الغنم في 1422، فلما جاء في يوم 30/11/1422 من السنة نفسها أصبحت 200 مثلا. هذا الذي فوق 40 هل نبتدئ حوله من 30/11 أو نقول حوله حول الأصل، بمعنى يزكي 200 في 30/12/1422؟ الجواب ما هو؟ ها؟ نقول يتبع الأصل. أما بالصورة الأولى لم يكمل النصاب فالنتاج في هذه الحالة غير معتبر، بل نقول يبدأ النصاب في هذه الحالة منذ أن كمل بالنتاج الذي نتج. واضحة الصورة ولا أعيد؟ هذا معنى قوله، اقرأ العبارة. هو مضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة. نعم، إلا نتاج السائمة، اترك ربح التجارة، إلا نتاج السائمة، فإن حوله حول أصله إن كان نصابا وإلا فمن كماله. هذا معنى كلامه، واضح؟ إذن أعيد مرة أخرى، عندك 40 شاة ملكتها في 1/1/1423، الأصل أنه إذا جاء في 30/12/1423 عليها شاة واحدة، واضح؟ في 25 أو في 30/11 من هذه السنة بإذن الله أنت صارت هذه 40 121. طيب نحن نعرف، نقول نصاب 121 كم؟ المخرج من في 121 كم؟ شاتا. في هذه الحالة يقول صاحب الغنم، هل يقول لا تعدون عليه إلا من 30/11/1423؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك ملكت في 1/1/1423 نصابا، وإلا فلو لم يكن نصابا، لو كانت 39 فنقول منذ أن بلغت 40 يبدأ الحول. هذا معنى قوله فإن حوله، أي النتاج هذا، حول أصله إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومثلها الغنم، مثلها الإبل، مثلها البقر، واضح؟ طيب الصورة الثانية، ربح التجارة، إنسان ملك 10,000 ريال في 1/1/1423، ودخل في السوق وكل يوم يبيع ويشتري. فلما طبعا جاء في 30 الاثنين إذا ماء 15,000 ريال، جئنا في 30/6 ماء 20,000 ريال، كلها نتاج 10,000 الأولى. جئنا في 30/12,423 إذا ماء 50,000 ريال. هل يقول إنني لا أزكي هذه 50 بمعنى أزكي 10,000 في 30/12، أزكي 5 التي استفدتها في 30/2 أزكيها في 30/2 الثانية؟ هل يقول هذا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ربح التجارة حوله حول أصله إن كان نصابا، لكن لو لم يكن نصابا، بمعنى مثلا عنده بما يقابل قيمة 85 غراما، التحديد الذهب الآن نصابة 85 غرام، ومن أهل العلم الذين تتبعوا القيمة قيمة الذهب بالغرامات قالوا إنها 70، لكن الاحتياط نقول 85. إذن كيف نعرف نصاب الفلوس اليوم؟ نقول 85 غرام هذه اسأل في السوق اليوم، يعني حينما يكمل الحول عليها كم يسوى الغرام؟ مثلا قالوا 10 ريالات، إذا تضرب 10 في 85 يصبح 850، إذا نقول النصاب مثلا 850 ريال. لو كانت 800 ريال ودخل السوق وأصبح يبيع يشتري، ما كملت 850 إلا بعد شهر. يبدأ الحول من الشهر هذا ولا من ذو ملك 800 ريال؟ من ذو ملك النصاب. حينئذ كل ما ربح من أصل من رأس هذا المال فهو تابع للأصل في الحول. هذا معنى إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله إن كان نصابا وإلا فمن كماله. هذه مسألة لا يفهمها كثير من الناس، عنده فلوس تجد عنده 1,000,000 ريال ويبدأ يتاجر فيه، يدخل مثلا في مشروع وتجد دخل في المشروع مثلا هو ملك 1,000,000 ريال هذا في 1/1/423، ربح لما جاء في 30/12 يعني نهاية السنة إذا أصبحت 1,500,000 ريال، يقول ما أزكي إلا 1,500,000 ريال من والـ500,000 منذ أن بدأ المشروع يربح. نقول هذا خطأ، لأنه في هذه الحالة حول النتاج حول الربح حول الأصل إن كان نصابا وإلا فمن كماله. قال ومن كان له دين، الدين هو ما وجب في الذمة، ما وجب في ذمتك أو ذمة الغير، لكن المراد هنا ما وجب في ذمة الغير لك بسبب من الأسباب المشروعة، أو حق بسبب من الأسباب المشروعة، مثل مثلا حق مسروق، سرق منك رجل شيء وعرفت السارق والآن تطالبه، أو غصب منك شيئا، أو هناك حق مثلا مثل المرأة لها حق الصداق، أو رجل خالع زوجته على عوض مؤجل، كل هذا يدخل في مسمى الحق. يقول من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء، المليء هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وفي رواية نطل لي الواجد ظلم هو الغني. الغني أو الغني الباذل ببدنه وقوله وماله، بمعنى عنده مال، غير جاحد صدوق، هذا هو الملي الذي لا يتغيب حين طلب الحق، هذا الملي عند الفقهاء. أو غيره يخرج بالعكس، غير الملي بمعنى الجاحد، أو غير الملي ماليا بمعنى المعسر الذي هو الفقير. فقال: من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره فما الحكم؟ يقول: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. صورة المسألة: لي عند زيد 50,000 ريال، وجاء مثلا رمضان وقد كملت السنة وهي عنده، في هذه الحالة هل تجب زكاة هذه 50,000 ريال؟ المذهب الذي عبر عنه المؤلف يقول: لا، إذا قبضت هذه 50 فتزكيها لما مضى من السنوات التي لم تزكي عنها. مثلا لنفرض جلست 3 سنين عند زيد، فإذا قبضت هذه 50 أزكي هذه 50 عن 3 سنوات، عن 3 سنوات. مثلا أزكي أولا على أنها 50، ثم أزكي على أنها ما ذهب منها من الصدقة الذي ربع العشر، ثم أزكي على ما ذهب من الصدقة مرة أخرى، وهكذا. إذن لا يفرقون في هذه الحالة بين الدين الذي على الملي وبين الدين الذي على المعسر أو الفقير، حتى ولو كان المال مبسوط ما تدري متى يرجع لك، وهكذا لو كان مسروق، فمتى قبضته واستلمته فإنك تزكي لما مضى. ولكن الصحيح أنه لا بد من قسمين، أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. المذهب يقول: لأن هذا مال له وهو غير متمكن من الأداء لأنه في يد الغير، فمتى تمكن من الأداء فحينئذ يزكيه ما مضى لأنه مال له. لكن الصحيح أن الدين الذي على الغير ينقسم إلى قسمين: أن يكون على مليء باذل، بمعنى متى طلبت مالك أداه إليك، لكن أنت تركت هذا المال إما لمساعدة وإما حياة وإما لسبب من الأسباب. ففي هذه الحالة الصحيح أنك تزكيه، أنك تزكي إذا قبضته لما مضى، أنك تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنوات. إذا القسم الأول أن يكون الدين على مليء، أي على غني باذل، فهذه المسألة إذن فيها 3 أقوال. قول المذهب الذي أورده المؤلف: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنوات. القول الثاني أنه يزكيه كل سنة مع ماله كأنه قابض له، واضح؟ يزكيه في الحال إذا مضى عليه الحول مع ماله كأنه في حكم المقبوض، لأنهم يقولون هذا في حكم المقبوض، في حكم المقبوض الذي تحت سيطرتك وتصرفك. الثالث يقول لا زكاة عليه بحال من الأحوال حتى يقبضه ويستقبل به حولا كاملا، وهذا قول مرجوح بلا إشكال. لكن القول الصحيح في هذا أنه إذا قبضه يزكيه لما مضى كما ذكر المؤلف، ولا اعتراض على المؤلف في هذا. القسم الثاني الدين الذي على المعسر أو على ملي فاجر لا يبالي بحقوق الناس، يعدك اليوم وبعد سنة تجد منها الوفاء، أو يمكن لا تجد منها الوفاء مع أنه غني وملي بماله، لكنه غير ملي بقوله ولا ببدنه. تجد كما قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمله بدينار لا يوديه إليك، ومنهم من إن تأمله بقنطار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، بمعنى تقوم عليه دائم عنده تلاحقه. فهذا الغني في هذه الحالة لا يفيدني غناه لأنه فاجر لا يبالي بمال الناس. ففي هذه الحالة يقال إن الصحيح هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف، وهو أنه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه لسنة واحدة ولو مضى عليه سنون، ولو مضى عليه سنون مضى عليه سنوات، يقول لا تزكيه إلا لسنة واحدة، لأنه في هذه الحالة في حكم المفقود، في حكم المفقود. حتى من أهل العلم من يقول يستقبل به حوله، لكن أعدل الأقوال أنه إذا قبضه وقد مر عليه سنون فيزكيه لسنة واحدة. قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. هذه الآن مسألة أخرى، مسألة إذا كان صاحب النصاب مالك النصاب عليه دين، مثل عندي 100,000 ريال والآن مع بداية رمضان تم الحر، أو مثلا نقول مع نهاية السنة تم الحر، لكن علي 80,000 ريال دين لأحد الناس، فلما أراد أن يزكي قال أنا علي دين، أعزل من هذه 180 وزكي عن 20، وزكي عن 20. فهذا المؤلف يقول من كان ولا زكاة في مال من أي الذي عليه دين ينقص النصاب. في هذه الحالة المثال الذي ينطبق عليه كلام المؤلف مثل إنسان عنده 5 من الإبل، عنده 5 من الإبل لكن عليه دين، اقترض على جواز اقتراض الحيوان اقترض منه ناقة، ففي هذه الحالة وصف محدود وسيرد بدلاً. لما كملت السنة وجاء المصدق الساعي الذي يطلب قال أنا علي زكاة علي دين، في هذه الحالة هذه تنقص النصاب. في المثال الذي ذكرنا مثلا لو قلنا أن النصاب الآن في الريالات 850 مثلا، أو مثلا 56 ريال فضة لنفرض أنها تساوي 500 ريال، هذه سألنا الصرافين قالوا تساوي 500 ريال، النصاب الآن ما هو في العملة الورقية؟ 500 ريال. هذه 500 كملت عنده سنة، لما جاء يريد إخراج الزكاة فيها قال علي زكاة، علي دين 200 ريال. تجد الآن أن هذه 200 تنقص النصاب. المؤلف يقول لا، إذن الدين يمنع الزكاة، الدين إما أن يمنع منعا كليا كما لو كان ينقص النصاب، أو أنه يمنعه منعا جزئيا كما في المثال الذي ذكرت، مثال 100,000 و80,000. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، أن الدين لا، أن الدين يمنع الزكاة، وأن نقول خلص دينك من الزكاة ثم الباقي زكاة. مثلا في صاحب 80,000 نقول لا تزكي إلا على 20,000، وفي صاحب 500 ريال نقول لا زكاة عليك. هذا على كلام المعلم. قال ولو كان المال ظاهرا. مش معنى ظاهرا؟ الأموال الظاهرة التي تظهر أمام الناس مثل بهيمة الأنعام، يعرف أن فلان عنده غنم وعنده إبل وعنده بقر، وأيضا في الحبوب والثمار يعرف عنده نخل، ويعرف عنده مثلا ذرة، عنده حبوب إلى آخره. أما الأموال الباطنة اللي ما يدري أحد عنها إلا صاحبها في الغالب، مثل عروض التجارة والنقدي، عند ذاك قد أغلق عليه في مثلا صندوق لا يعلم به أحد، هذه أموال باطنة. يقول ولو كان المال ظاهرا فالدين يمنع الزكاة. طبعا ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن كلام المؤلف، المؤلف كغيره من الحنابل عندهم 3 حروف، لو للإشارة للخلاف القوي، وحتى إشارة للخلاف المتوسط، وإن إشارة للخلاف الضعيف. هنا الآن إشارة للخلاف القوي، إشارة للقول الثاني الذي يقول أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ولا يمنعها في الأموال الباطنة. يقول لأن الأموال الظاهرة تتشوف نفوس الفقراء إليها فلا يمنعها الدين. الفقراء ما ذنبهم؟ هم يرون عندك 5 من الإبل تتشوف أنفسهم للزكاة فيها، أما الأموال الباطنة لا يعلمون بها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. المؤلف يستدلون اللي هم الحنابلة بقول عثمان رضي الله عنه لما خطب في شهر رمضان، قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى يخلص له ماله فيزكيه. لكن القول الثالث وهو الراجح هو أن الدين لا يمنع النصاب، أن الدين لا يمنع الزكاة. ففي صاحب مثلا 500 ريال لما كملت عند هذه 500 ريال ولها سنة ولم يسبق له أن سدد الدين، نقول أنت المفرط. في هذه الحالة الدين باقي، والـ500 التي استمرت في ملكك هذه يجب الزكاة فيها ولا يمنعها الدين. أيضا في الذي عليه 100,000 ريال كمل عليها الحول، نقول يجب فيها الزكاة بغض النظر عن الدين. هذا القول الراجح لعموم النصوص، ولأن الواجب على من عليه دين أن يؤديه قبل أن ينعقد سبب آخر يوجب عليه دين لله، ففي هذه الحالة كان الواجب عليك أن تخرجها في أي وقت من أوقات الحول فينقطع الحول، إلا إذا كان فرارا من الزكاة. إذن أصبح في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول أن الدين لا يمنع الزكاة، وقول أن الدين يمنع الزكاة، وقول أنه يمنعها في الأموال الظاهرة ولا يمنعها في الأموال، لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة. طبعا على كلام المؤلف قال كفارة كدين، الكفارة التي لله من كفارة وطن في رمضان أو كفارة قتل أو أي نوع من أنواع الكفارة، يقول الكفارة حكمها حكم الدين، من عليه كفارة لا زكاة عليه إذا كانت تنقص النصاب على كلام المؤلف، أما على القول الراجح فلا. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا إنسان عنده 40 من الغنم سخال صغيرة أقل من الثني، السخلة التي هي الصغيرة، يعني ملكها واستمرت عنده سنة، نقول منذ أن ملكت هذه السخال فهو ملك صحيح ونصاب منعقد، وهذا أحد القولين الذي عبر به المؤلف، أحد القولين في هذه المسألة هو الراجح، لأنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة. وإن نقص النصاب في بعض الحول، يعني عنده 5 من الإبل أو عنده 100 درهم فضة اللي هي 595 غراما، أو عنده 85 غرام من الذهب، أو ما يعادلها من الورق 56 ريال ما يعادلها من الورق العام، استمرت عند الشهر شهرين 3 أشهر، لما جاء بقي على الحول شهر، ماتت واحدة من الغنم الأربعين، أو ماتت واحدة من الإبل، أو نقص شيء من الذهب الذي ذكرت، أو من الفضة، أو من النصاب الورق، في هذه الحالة ينقطع الحول، ينقطع النصاب في هذه الحالة، نقص النصاب وبنقصانه انقطع الحول. يقول وإن نقص النصاب في بعض الحول، هذه إذا مسألة واضحة، أو باعه بغير جنسه، عنده 40 شاة باعها مثلا بعد أن استمرت عنده 11 شهر، باعها بفلوس مثلا ب10,000 ريال، هل ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ نقول ينقطع، وهذه الفلوس الـ40,000 ريال ابتدأ بها حولا جديدا. لكن قوله بغير جنسه، لو كانت من الجنس افرض باء الـ40 شاة بـ40 شاة اخرى، هل ينقطع ولا ما ينقطع؟ نقول لا ينقطع، يعني بعد شهر يزكي هذه الـ40 التي ملكها جديدا، هذا معنى قوله وإن باعها أو أبدلها، والبدل هو بيع أيضا بغير جنسه، معنى أنه إذا كان من الجنس فلا ينقطع الحول. هم يقولون الذهب والفضة هي جنس واحد، ونحن نريد ما يمس واقعنا اليوم، لو إنسان عنده 100، عنده 1,000,000 ريال، مضى على هذا 1,000,000 ريال 11 شهر، ثم لما أراد أن يبيعها بدولارات وصرف هذه الدولارات، إذن وإن اختلف الجنس في الظاهر فهو في حكم الجنس الواحد، فهو في حكم الجنس الواحد، نقول ابن على الحول الأول بعد شهر كامل من استلامك لهذه الدولارات يجب فيها الزكاة. واضح؟ لأنهم يقولون الذهب جنس والفضة جنس، لكن كل واحد منهما يأخذ حكم الآخر، فلو بعت الذهب بالفضة أو العكس لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول. والتطبيقات الأصلية في أصلنا مثل ما سمعنا، لكن لو باع 40 شاة بأربعين ألف ريال يريد أن يفر من الزكاة، قال أنا سيمرني المصدق ويأخذ مني شاة واحدة، أنا أريد أن أفر من هذا الأمر، قاصد هذا في قرارة نفسه، يقول لا ينقطع في هذه الحالة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده، إذا حتى ولو باعه بغير جنسه لكن قاصدا فرار من الزكاة نقول لا في هذه الحالة. مثل الآن من عنده 10 ملايين، لما الآن رأى أنها بقي على الحول شهر كامل، قال سأشتري بها إذن عقارات، عقارات. في هذه الحالة إن كانت شاريها للتجارة فهي لا شك في جنس واحد، تستمر على الحول الأول ما في إشكال حتى ولو كان قاصد الفرار، لكن شراها ليسكن وهو يقصد، لم يقصد السكن لكن شاري اشترى بقصد السكن ليفر من الزكاة، في هذه الحالة لا نقول يجب عليك زكاة هذه 10 ملايين. واضح؟ إذن اتضحت عبارة المؤلف وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، هذه مسألة. وإن باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، إن باعه أو أبدله بجنسه، إن باعه أو أبدله بغير جنسه، واضح؟ في هذه الحالة انقطع الحول، بجنسه لا ينقطع الحول. طيب في الصورتين الأوليين لو كان مريدا الفرار فيما قلنا فيها ينقطع الحول، لو كان قصده الفرار من الزكاة لا ينقطع الحول. إذن عندنا 3 صور، الصورة الأول أن ينقص الحول بغير البيع أو الإبدال، يموت واحدة منها مثلا أو يضيع شيء من النصاب أو يسرق فينقطع الحول. الصورة الثانية يبيع أو يبدل بغير الجنس، ينقطع الحول ما لم يكن فرارا من الزكاة. الصورة الثالثة باع أو أبدل بالجنس لا ينقطع الحول، ولهذا قال نص عليه، قال وإن أبدله للصورة الثالثة بجنسه بنى على حوله. الجنس كما يقول إما جنس حقيقة مثل 40 بـ40، 40 شاة بـ40 شاة، باع 5 من الإبل أبدلها بـ5 من الإبل، هنا لا ينقطع الحول، يبني على الحول الأول. أو حكما مثل صاحب العمارة الذي عنده 10 ملايين ويشتري بعد مضي 11 شهر يشتري عماير يريد بها البيع والشراء، نقول يبدأ الحول منذ ملك 10 ملايين لأنه أبدله بجنسه، أبدله والنقدين جنسه عروض التجارة. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه مسألة قد يكون شرح بعض الشيء في أمور. ما معنى تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة؟ يقولون عندنا الآن بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، الحبوب والثمار، الزكاة متعلقة بهذه الحبوب، متعلقة بهذه البهائم التي تملكها، بهذه بالذهب والفضة. معنى هذا هو أصل التعلق، وإن كان لها تعلق بالذمة بمعنى الأداء. فعلى هذا لو مضى على بهيمة الأنعام سنتين، يعني عندها 40 شاة، ملكها في 1/1/1421، وكملت سنة 21، وكملت سنة 22، وكملت سنة 23، وهي 40 باقية، أو أنها حتى زادت، في هذه الحالة لم يخرج زكاة 21 ولا 22 ولا 23. لو قلنا متعلقة بالذمة فعليه 3 زكوات، واضح؟ لكنهم يقولون متعلقة بعين المال فإذا عليه زكاة واحدة، يخرج شاة واحدة، أيضا عندها 40 مثقال، يعني 40 دينار من الذهب، بمعنى عنده 585 غرام، جاء لها في الصندوق، جت عليه السنة الأولى ما أخرج الزكاة، جت عليه السنة الثانية ما أخرج الزكاة، جت عليه السنة الثالثة ما أخرج الزكاة. يقولون يزكيها لسنة واحدة، واضح؟ لم يخرج منها الزكاة، مضى سنة، مضى سنتين، مضى 3، يقول يخرج ربع، يخرج العشر أو نصف العشر على التفصيل. هذا معنى أنها تجب. طبعا يخرج عروض التجارة، عروض التجارة متعلقة بالذمة. كيف متعلقة بالذمة؟ بمعنى كل سنة تزكيها لأنها متعلقة بذمتك. عندك أرض جاء لها للبيع والشراء، مضت سنة سنتين 3 وانت عارضها للبيع والشراء، جيت تسألنا نقول لا، زك عن السنة الأولى والثانية والثالثة، واضح؟ حتى القول الثاني في المذهب يقول لا، ليس كما قال المؤلف، كل الأموال الزكوية تجب في الذمة ولها تعلق بالمال. بمعنى مثلا عند 360 صاع من التمر أو من الحبوب، يقول لا، زكها 3 مرات إذا تركت 3 سنوات، وهكذا أيضا 40 شاة تزكيها 3 سنوات. لكن الراجح أنه في الأموال الثلاثة ما ذكره المؤلف، أما ربح التجارة، عروض التجارة، فهذه لا، تتعلق بالذمة، كل سنة تزكيها، تقومها في آخر الحول وتزكيها. هناك ثمار أيضا تتعلق بقولة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة، وهي إنما مثلا، هل نما النصاب لنفرض عنده 40 شاة والأصل أن في 30/12/1422 يزكيها، ما زكاها، في هذه الحالة ولدت، جابت 3 أو 4 أو 5، هي للمالك، هي للمالك في هذه الحالة، وطبعا يراعي ما يسمى بالوقص كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يعتبر في وجوبها، أي الزكاة، إمكان الأداء.